قال رحمه الله: يسن إعلان النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، وفي لفظ: أظهروا النكاح. رواه ابن ماجه. يقول: يسن أن يعلن النكاح، وذكر الدليل: أعلنوا، وفي لفظ: أظهروا، وفي زيادة لهذا الحديث أظهروا، في زيادة عند ابن ماجه وعند الترمذي أيضا: واضربوا عليه بالغربال. واضربوا عليه بالغربال، تعرف الغربال يا أبو ذر؟ أي لا لا، الغربال هذا الذي يتصفى فيه الحبوب. طيب، هذا هو الأصل، الغربال هذا هو الأصل، لكن ابن الأثير ذكر أن المراد الدف. طيب، لأنه شبيه بالغربال، لأنه شبيه بالغربال، لأنه الاستدارة والشكل واحد، بس الفرق أنه هذا فيه شبكة وهذاك فيه جلد، وهذاك فيه جلد. قال: ويسن الدف أي الضرب به. لاحظ كيف فسر الدف بماذا؟ بالضرب به، لأن الدف اسم، فلا يتعلق به سنية ولا بدعية. قال: ويسن الدف أي الضرب به. ما هو الدف؟ الدف هو أخو الغربال كما ذكرت لك، يعني مثل الغربال لكنه من جلد، فهو مدور إطار من الخشب وجلد من جهة واحدة. إذا كان من جهة واحدة فهذا يسمى إيش؟ يسمى دفا، فهذا يسمى دفا. فإذا تجاوز إلى جهتين انتقل إلى مسمى الطبل. قال: إذا كان لا حلق به ولا صنوج. هذا القيد الأول لإباحة الدف، وهو لا يكون في حلق ولا صنوج، يعني يكون دف يعني ستاندر، ما في أي إضافة. طيب، ما الحلق والصنوج؟ الحلق هذه دوائر مجوفة ويكون فيها بداخلها حبيبات حديد أو نحو ذلك أو نحاس، ثم إذا ضرب تكون معلقة على أطراف الإطار هذا، فإذا ضرب فإنه يخرج معها صوت إضافة للصوت الأصل في الدف، فهمت؟ وكذلك الصنوج مثل، في أحد معه ريال حديد؟ في أحد معه ريال حديد؟ حسنت، قبلت الهبة، جزاك الله خير. يعني مثل هذا يكون من نحاس ويجعل على أطراف الإطار الخشبي معلقة، فإذا ضرب بالدف فإنه يخرج لها صوت إضافة إلى صوت إيش؟ إضافة إلى صوت الدف الأصل، إضافة إلى صوت الدف الأصل. لعل لو الواحد بحث في جوجل، أنا ضاق الوقت ولكن كنت أحب أتيكم بالصور وأوريكم الفرق بينها. قال: إذا كان لا حلق به ولا صنوج، يعني هذا القيد الأول، لا يكون في حلق ولا صنوج، بل يكون الدف الأصل، ها، لا يخرج عن ذلك. وهذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب، ممكن يكون هذا جزء منه، هذا هو المشهور في المذهب، وينصون عليه حتى تنتبه للفرق، لأن السوق فيه موجود هذا وهذا، وأيضا لأن من العلماء من يجوز الدف حتى ولو كانت فيه الصنوج، بعضهم يسميها الجلاجل. وذكر ابن رجب في فتح الباري أن دفوف العرب كانت مثل الغرابيل، ليست فيها جلاجل. يقول: دفوف العرب التي، يعني لأنه جاء، الآن سيأتينا أنه جاء الضرب بالدف في العيد في الصحيح، وجاء في غير الصحيح الضرب بالدف في النكاح، وجاء في أيضا الضرب بالدف عند قدوم الغائب، كله جاءت بها السنة. فيقول لك: الدف المذكور في الأحاديث ونحوها هو الدف المعروف عند العرب، يقول ابن رجب. وهذا أنا أنصحكم أن ترجعوا إلى فتح الباري في حديث الجاريتين اللتين تدففان عند عائشة في يوم العيد، في فوائد نفيسة في ذكرها في هذا. طيب، قال: فيه أي في النكاح، هذا هو القيد الثاني، أن يكون ذلك في النكاح وليس في قاعة الدراسة، وليس في الاجتماع في الخروج للعشاء هنا أو هناك، لا، إنما يكون في النكاح. وهذا القيد الثاني يلحق بالنكاح ما سيأتي، يلحق بالنكاح ما سيأتي. القيد الثالث قال للنساء، للنساء، وهذا القيد محل خلاف، هذا القيد الثالث محل خلاف. فعبارة المصنف يقول للنساء، ظاهره أن الرجال لا يسن لهم. إذا ما حكمه للنساء في النكاح؟ سنة. وما حكمه للرجال؟ ها؟ ليس بسنة، حكمه مكروه على كلام المؤلف، على كلام المؤلف. قد ذكر هذا في الإقناع، قد ذكر هذا في الإقناع، فيقول هذا من أعمال النساء أصلا الضرب بالدف، وليس من أعمال الرجال. والقول الثاني في المذهب، القول الثاني في المذهب وهو الذي مشى عليه صاحب المنتهى، أطلق فيه صاحب المنتهى وصاحب الغاية، أنه يستحب للنساء والرجال أيضا، أنه يستحب للنساء والرجال. إذن قيدان بلا إشكال، والقيد الثالث هذا هو الذي فيه الخلاف. طيب، قال وكذا ختان، هذه الصورة الثانية، الصورة الثانية يعني صورة ملحقة بالنكاح، ملحقة بالنكاح الختان. فإذا ختن إنسان ابنه أو بنته فنقول يستحب للنساء الضرب بالدف حينئذ، ونقول إذا كان، إذا قلنا للرجال يستحب فكذلك للرجال. طيب، وقدوم غائب، هذا المثال الثالث، قدوم غائب، وهذا جاء يعني بخصوصه نص في المرأة التي نذرت أن أرجعك الله سالما للنبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب على رأسك بالدف، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بنذرها، وهذا عند أبي داود. قال وولادة، هذا المثال الرابع، إذا ولد الإنسان ولد فيضرب بالدف، وهل يكون هذا في اليوم السابع ولا في اليوم الأول؟ لا أدري، لكن المهم أنهم ذكروا إيش؟ الولادة. الخامس قال وإملاك، إملاك، إملاك يعني عقد نكاح، يعني عقد نكاح. طيب إذا كان عقد نكاح، إذا ما معنى الصورة الأولى لما قال في النكاح؟ ها؟ الوليمة، الوليمة متى ستكون؟ عند الإملاك ولا عند الدخول؟ كأن هذا يشعر يعني المغايرة بينه، كأنه يشعر أنه هنا مشى على أنها الضرب بالدف، إذا قلنا مرتبط بالوليمة، كأنه يشعر أنه مشى على أنه عند الدخول وليس عند العقد كما قال في الأول، فهمت هذا؟ فربما أنه هناك مشى على قول، وهنا مشى على قول آخر. طيب، هذه خمس صور، خمس صور الحكم فيها الاستحباب للنساء والرجال على كلام المنتهى، والرجال على كلام المنتهى. طيب، ما حكم الضرب بالدف في غير هذه الصور الخمس، في غير هذه الصور الخمس؟ الحقيقة، الحقيقة أنه أصلا هذه الصور الخمس هل هي أمثلة؟ أمثلة، لأنه شوف قدوم الغائب هذا فيه نص، لكن الولادة والإملاك والختان هذه ملحقة بإيش؟ بالنكاح. طيب كيف تلحق إلا بأن تثبت العلة أولا؟ وما العلة في هذه الأشياء؟ ما الجامع بينها؟ حدوث الفرح والسرور الذي ليس مرتبطا بشعيرة محرمة ولا مكروهة، صح ولا لا؟ فالذي ينبغي أنه إذا نظرنا هذا النظر أن نقول إنه كل شيء فيه فرح وسرور حادث، تخرج، أي شيء من هذا القبيل، نقول إنه كذلك. خصوصا أن صاحب المنتهى مع شرحه يعني جعلها كالأمثلة، قال كذا وكذا ونحوه، وذكر أمثلة كأنها أمثلة. فإن قلنا إنها كذلك، إنها مجرد أمثلة، خلاص نقول هذه علة فيقاس عليها ما سواها، ويخرج من ذلك ما ليس فيه فرح ولا سرور حادث، مجرد خروج طلع جالسين في عشاء وكذا فيضربون بالدف، فنقول هذا ليس داخلا في ما ذكر، ماشي. طيب، بعض الحنابل يقولوا لا، الخمسة هذه مقصودة، هي الخمس هذه لا يزاد عليها. فهذا القول يشكل عليه أنه جاء في الصحيحين حديث عائشة في الجاريتين اللتين تدففان، وكان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم عيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدنا وهذا عيدنا. وإذا قلت ولادة، إملاك، ختان، هذه فرح يخصك أنت، ومع هذا جعلت سنة. فكيف الفرح الذي لا يخصك وإنما يعم المسلمين؟ ينبغي أن يقال أنه هذا أولى بالدخول. واضح هذا؟ إيه. فالحقيقة أنه الذي يقول أنه هذه الخمسة فقط نقول هذا يشكل عليه مثل هذا المثال، ويشكل عليه كما ذكرت لك أن بعض هذه الأمثلة ليس فيها نص، وإنما ألحقت الحاقا. على كل حال، من جهة النظر في الأدلة لا شك أن الأقوى أن يقال أول شيء يمكن أن يدخل مع النكاح هو العيد، فرح عام للمسلمين. نرجع للسؤال، هو ما حكم ضرب بالدف في غير هذه المسائل، سواء قلنا لوحدها أو قلنا لوحدها وما في معناها؟ طيب في غيرها الذي لا يتحقق فيه سرور ولا فرح جديد ولا شيء، ما حكم الضرب بالدف؟ نقول حكم الضرب بالدف في تلك الصورة فيه تفصيل، أما النساء فيباح، وأما الرجال فيكره. وتزداد الكراهة إذا غلب ذلك على حال الإنسان، كما يحصل أحيانا عند بعض أهل التصوف، تجد عندهم مجال السماع وضرب كل ما هذا، فيأتي بعض الناس عنده جاي للطرب بس، طيب وين رايح؟ مولد هذا يريد فقط للطرب على هذا. وابن تيمية له كلام طويل في حول هذه المسألة، مسائل السماع وما يتصل بها، وابن القيم أفرد لها كتابا في مسألة السماع، وهو مطبوع مجلد. طيب، إذن عرفت الآن هذا الحكم وتفصيله. طيب، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام، الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي. يعني هذا يستدل به المصنف على ماذا؟ ها على استحباب الدف في النكاح، فكأنهم استلوا الاستحباب من قوله فصل ما بين الحلال والحرام، وهذا مهم أن يفصل ما بين الحلال والحرام، فصار أمرا مشروعا مستحبا. طيب، وفي شيء تقدم معنا قبل قليل اللي هو تتمة الحديث: واضربوا عليه بالغربال. فإن قلت ما معنى الصوت والدف في النكاح، فروي عن أحمد أن الصوت يعني أن يتكلم الناس به. طيب، واضح هذه المسألة الآن صح؟ قال: وتحرم كل ملهات سوى الدف. تحرم كل ملهاة سوى الدف، ملهاة بكسر الميم، هذا يعني الأنسب، لأنها اسم آلة كما في طلبة الطلبة، اسم آلة. كل ملهاة سوى الدف، ما مثاله؟ قال: كمزمار وطنبور وجنك وعود. فهذه أمثلة، أي آلة سوى الدف فنقول إنها حكمها إيش؟ التحريم. بعض الفقهاء يسمحون في الطبل الذي هو الدف المغلق، يعني الدف المغلق من الجهتين، بعض العلماء يسمحون فيه في بعض الأحوال والمناسبات وما إلى ذلك، هذا يعني يذكر في بعض كتب المالكية والشافعية أيضا يسمحون فيه، لكن محل الاتفاق وما يشبه الاتفاق بين الفقهاء هو أن التسهيل في شأن هذه الآلات هو في الدف. قال: كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال: في المستوعب الذي هو السامري، والترغيب الذي هو الفخر الرازي، سواء استعمل لحزن أو سرور. يعني ما يفترق أنه استعمل لحزن أو سرور، هذا كل أشياء إيش؟ محرمة. والصاحب الإقناع قد جزم بهذا أنها يعني أنه لا فرق بين الحزن والسرور. طيب، الآن واضح عندنا مسألة الدف صح ولا؟ واضح القيود التي عندهم فيه، وين كان يعني يعوزنا في الحقيقة الصور، المفروض يكون في صور لكن إن شاء الله لعلها تلحق لاحقا. بقيت مسائل مهمة نكمل بها هذا الباب، نذكرها سريعا. مسألة الغناء مع الدف. يعني الآن الدف نقول يسن، طيب هل يغنى معه؟ نقول ظاهر السنة أنه يغنى معه ها ظاهر السنة أنه يغنى معهن سواء للرجال أو النساء، سواء للرجال أو النساء. وحيث قلنا يغنى معه فانتبه، المراد التغني ليس الذي يكون في كلام فاحش أو فيه تكسر أو ما إلى ذلك، لا. ولذلك حديث عائشة في الصحيحين قالت تغنياني بما تغنياني بغناء بعاث، وفي رواية بما تقاولت الأنصار وليس بغناء. ابن رجب يقول كان غناء العرب بأشعار أهل الجاهلية وذكر الحروب وندب من قتل فيها، وندب من قتل فيها، يقول هذا هو اللي كانت أشعارهم، وليس التغزل التشبب بالنساء وما إلى ذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أناس في زف امرأة قال هلا بعثتم معها من يغنين، أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. فهذه أقوال، يعني كلمات تقال، كلمات، وهذه الكلمات ما هي؟ هي غناء، مع أنه ربما يعني يشكل على هذا شوي. هذا ظاهر السنة، هذا ظاهر السنة. الحنابلة ما تكلموا على الغناء في هذا الموضوع، ما أدري شكلهم ما عندهم غناء هنا أو ما أدري، إلا شيء يسير جدا، يعني ذكر في الروايتين والوجهين أنه لم تختلف الرواية عن أحمد أنه إذا كان ضرب بالدف من دون غناء أن ذلك جائز وليس محرم. على كل حال الحنابلة ذكروا كراهية الغناء، ذكروه في الشهادات، الأشياء المكروهة ذكروا في الشهادات هنالك كراهية الغناء، الغناء هكذا بإطلاق، ليس الغناء يعني بالمعازف، لا، الغناء يعني أنه يلحن الأشعار وما إلى ذلك. طيب، إذن هذه مسألة إيش؟ هذه مسألة الغناء باختصار، ها؟ مسألة الغناء باختصار، أن ظاهر السنة أنه لا بأس حيث لم يوجد شيء مما ذكر. مسألة ثانية، مسألة الرقص، مسألة الرقص. ذهب الحنابلة إلى كراهية الرقص، كراهية الرقص وأطلقوا هكذا، كراهية الرقص وأطلقوا، وفصل النووي وغيره من علماء الشافعية فقالوا إن الأصل أن الرقص مكروه، لكن إن كان فيه تكسر وتخنث فحينئذ ينتقل للتحريم، فحينئذ ينتقل بالتحريم. وهذا في الحقيقة تفصيل جيد، هذا تفصيل جيد. فإذا كان يعني لأنه الآن يوجد بأخرة، يوجد يعني أشباه رجال يتشبهون بالإناث في الرقص وما إلى ذلك، فنقول هذا ما حكمه؟ نقول حكمه على كلام النووي جماعة أنه ينتقل للتحريم. أما إذا كان من جنس لعب الحبشة بالدراق والحراب وما إلى ذلك، فهذا قد يقال بالكراهة، وربما توسع في بعض صوره إلى الإباحة، لأن من العلماء من قال إن زفن الحبشة لم يكن رقصا وإنما كان لعبا وقفزا. نقف هنا ولا نعطيكم مسألة أخيرة؟ خلاص، هذه أنتم أخذتم مسألتين، الثالثة مجانا، الثالثة عرض طبعا، الزفة. الزفة أحيانا تعرفون الزفة؟ الزفة مأخوذة من الزفاف، يعني المرأة العريسة، العروس، المرأة العروس تزف، يعني تدخل على النساء ويسلط عليها أضواء وما إلى ذلك، وتدخل على النساء تمشي مسيرة وما إلى ذلك. أنا ما أعرف كيف هو، بس أنه بالوصف يعني. وأحيانا يدخل العريس معها، العروس مع الزوج، أحيانا يدخل معها عند النساء، وأحيانا يدخل معهم بعض الرجال أيضا. فما الحكم؟ نقول إن كانت المرأة العروس تزف عند النساء بس، عند النساء فقط، فنقول هذا جائز لا إشكال فيه. وأما إن كان فيه اختلاط، إما الزوج يدخل معها وإما أن يوجد رجال ونساء في نفس المكان، فهذا محرم. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.